بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، إلى قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن كثير رحمه الله: كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري روى هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة، فقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة؟ قالت: فبالموت له لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني، أي أنها خشيت أن تتحرك فتوقظ النبي عليه الصلاة والسلام، فصبرت على الألم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه الآية. فقال أسيد بن الحضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم، أي أنهم تسببوا ببركات على الناس، ومنها هذه الآية العظيمة وهذا الفرج لمن لم يجد الماء فليتيمم. قد اختلف العلماء هل الذي نزل آية النساء أو آية المائدة، والأمر في هذا واسع، سواء كانت تلك أو هذه. فسورة المائدة نفسها متأخرة، فإن كانت الآية نزلت متقدمة فلا مانع أن ينزل بعض آيات السورة متقدمة ثم تنزل السورة كاملة، فالسورة المائدة متأخرة. ولذلك جعل بعض الناس هذا جعل بعض العلماء يرجح أن الذي نزل هي آية النساء، جعل بعض العلماء يرجح أن الذي نزل هي آية النساء، وهذا ليس ببعيد. وهذا التصريح هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قد يكون من بعض الرواة روى ذلك بالمعنى. وإذا كانت هي التي نزلت آية المائدة فيقال نزلت الآية فقط دون الصورة بكمالها، ولا مانع أن تنزل بعض الآيات قبل نزول السورة بتمامها، هذا له نظير في كتاب الله جل وعلا. ومن ذلك نزول بعض الآيات من سورة البقرة قبل نزول السورة بتمامها، فقد نزلت آية القبلة وآية الصيام قبل نزول السورة بتمامها. قال: وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم. وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. ابن كثير رحمه الله له كتاب في الفقه اسمه الأحكام الكبير ولكنه مفقود. وقوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة. زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أخرجها الترمذي وفي سندها ضعف، والحديث في مسلم كما سيأتي بدون هذه الزيادة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أو قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فقلت: ما أجود هذا، أجود بالفتح على سبيل التعجب. قال: قلت: ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود منها، يعني ما كان حاضرا في التي قبلها. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه، فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا، آنفا بمعنى قريبا تطلق على القريب السابق والقريب اللاحق، جئت آنفا أي قريبا سابقا، سآتيك آنفا أي قريبا لاحقا. فالآنف تطلق على القريب سواء سبق أو لحق. فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء لفظ مسلم. هذه فعلا كما قال عمر أعظم وأجود من التي قبلها، وكلاهما عظيمة. هذه يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم ينطق بكلمة الشهادتين من قلبه ولسانه فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الذي سمع عقبة بن عامر وهو أيضا من سماع عمر: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. يحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه، كما جاء في حديث عثمان معناه: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا قال: إلا وجبت له الجنة. انظروا ما أعظم كرم الله وما أكثر أبواب الخير. سبحان الله، لو أن إنسان أحسن وضوءه فقام يصلي ركعتين بقلب حاضر تكون سببا في تكفير ذنوبه. وقال مالك عن سهيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه